إِنَّ شَاكِرًا شعبان. الله أكبر. يفجرون ذا تفجيرا Oh. سيرة الناس كلها مبسوطة منك وما تختمش الوقت ماشي انو تلك هم ويطعمون الطعام يا مولانا ويطعمون الطعام لا نريد منكم الله.